إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. سؤال على الهاتف، تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه السائلة تقول إذا استيقظت مع طلوع الشمس، تقول هل تصلي سنة الفجر ثم تصلي صلاة الفجر، أم أنها تبدأ بصلاة الفجر حفظكم الله؟ إذا طلعت الشمس والإنسان ما صلى الفجر، رجل أو امرأة، فإنه يبادر ويتوضأ بسرعة ويصلي، وفي هذه الحال قد خرج الوقت، يعني الوقت يخرج بطلوع الشمس، فيأتي بالسنة ثم بعد ذلك يأتي بالفريضة. إنما استثنوا إذا تطهر وقد بقي من الفجر قدر ركعة، من وقت الفجر بقي على طلوع الشمس قدر ركعة أو قدر ركعتين، ففي هذه الحال يقدم الفريضة حتى تؤدى في وقتها. يقول بقي على طلوع الشمس دقيقتان، وهذه الدقيقتان لا أستطيع أن أصلي بها السنة والفريضة، فنقول ابدأ بالفريضة وصلها، ولما صليت إلا ركعة وتكملها بعد الإشراق، والسنة تؤخرها إلى خروج وقت النهي. فضيلة الشيخ، هذا أيضا سائل يقول في سؤاله وهو من الرياض، يقول فضيلة الشيخ، هل الحديث الذي ورد في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم رخص لإحدى زوجاته وأظنها أم سلمة بالمسح على شعرها فقط عند الغسل، يؤخذ به في حالة أن المرأة تجد صعوبة في تجفيف شعرها وتصفيفه بعد الغسل الكامل، خاصة إذا كان ذلك بشكل مستمر؟ الذي ورد أن أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تهدي على رأسك 3 حثوات. هذا الذي ورد، كانت إذا ظفرت شعرها تفتله فتلا قويا، تجعله قرونا مفتولة، وتخشى أنها إذا اغتسلت أن الماء لا يخرقه ولا يصل إلى البشرة، لا يصل إلى جلدة الرأس، فاستأذنت أن تنقضه. ولكن في النقض مشقة، لأنه يعني قد يحصل الجماع كل ليلة أو كل ليلتين، يشق عليها أن تنقضه كل اغتسال، فرخص لها أن تغترف 3 غرفات باليدين، كل غرفة تصبها على رأسها على الرأس، ثم تدلك الشعر بهذا الماء حتى يبتل الشعر وتبتل البشرة. نعم، أثابكم الله. سؤاله الآخر يقول هل إذا جاز الجمع في السفر يجوز القصر في كل الأحوال؟ الذي نرى والذي نرجح أن الجمع خاص بالسائر الذي يمشي في الطريق، وأما المقيم فالذي يظهر لنا أنه يوقت كالمقيمين في منى، فإنهم يوقتون وإن كانوا يقصرون، يصلون كل صلاة بوقتها، لا ركعتين بوقتها ولا ركعتين بوقتها، ومع ذلك يقصرون ولا يوقت ولا يجمعون. هذا هو الذي ترجح، وإن كان بعض العلماء قديما حديثا رخصوا في أنه يجمع مع القصر، قالوا المسافر الذي يقصر يجوز له الجمع على كل حال، ولكن هذا خلاف الأفضل. نعم أحسن الله. طرف السؤال يقول: إذا كان المسافر قد أقام في فترة سفره في مقر لأقل من 3 أيام فهل يقصر؟ لا رخصة يقصر، ولكن لا شك أن أتيانه إلى المسجد أفضل إذا كان يسمع النداء. في الحديث: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا لا عذر له. نعم. فيجيب النداء، وكذلك إذا يحصل له فضل الذهاب إلى المسجد والخطوات، كذلك يحصل له فضل الصلاة مع الجماعة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذي 27 درجة، أفضل من كونه يصلي في المنزل. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل ملاطفة الزوجة بصورة حميمية تنقض الوضوء؟ لا تنقض إلا إذا مس امرأة بشهوة. نعم. نعم. في سؤال الأخير يقول: بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة، متى يجب الغسل فيها؟ إذا حصل العلاج أو الإنزال. نعم. العلاج ولو قليلا ولو لم ينزل، وكذلك الإنزال. نعم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إياكم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: بالنسبة لصلاة الفجر، عندما يأتي المصلي فيجد أن المأمومة قد أقام الصلاة فينضم إلى المصلين، هل له بعد أن ينتهي من الصلاة أن يقوم بأداء سنة الفجر مباشرة؟ يقولون: إذا كنت تؤمل أنك تصليها في الضحى بعد خروج وقت النهي، فالأفضل أنك تؤخرها، لأن بعد صلاة الفجر وقت نهي. أما إذا كنت تخشى من النسيان أو تخشى من الانشغال، فإن لك أن تصليها ركعتين بعد صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول هنا، نأخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن زوجها قال لها: أنت طالق، وهو غاضب، ثم استفسرت بعد ذلك وقال: إني إنما أردت نهيك. تقول له: إنك أنت الآن طلقتني. ففي مثل هذه الحالة حفظكم الله، وجهوها ما هو الحق الشرعي في هذا؟ لا يجوز العبث بهذا الكلام، وذلك لأنه يترتب عليه تحليل وتحريم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. ففي هذه الحالة قال: إني هازل، إني ما تعمدت، نقول: يقع ولو كنت هازلا. إذا كنت عاقلا تعقل ما تقول، إذا كان معك عقليتك ومعك فكرك وذاكرتك ولست بمكره بل مختار، فإنه يقع. ففي هذه الحال تحسب هذه طلقة، وإذا لم يكن قد طلق قبلها فله أن يراجع. وننصحه وننصح غيره ألا يعبث بهذا الكلام الذي هو التلفظ بالطلاق، لما يترتب عليه من الحل أو الحرمة. نعم. بل إذا أراد أن يهدد امرأة هددها بدون أن يقول طالق أو مطلقة. نعم. هددها بالتخويف، يهددها بالحرمان من كذا وكذا، أو يهددها بالهجران الذي قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. شيخ، الآن يعني على هذا، هي طلقة واحدة تعتبر هنا؟ نعم، هذه تعتبر وقعت. طيب، في مثل هذه الحالة فضيلة الشيخ، أحيانا يحدث أن المرأة تبقى في البيت، لكن الغالب أن المرأة تخرج إلى بيت أهلها. السؤال هنا يعني: أولا، ما هو الأولى بالنسبة للمرأة وللزوج إذا حدث مثل هذا الأمر في مسألة البقاء من عدمه؟ هذا جزء من السؤال يا شيخ. إن أرى أنه إذا كانت الطلقة الأولى أنها تبقى عند زوجها، لا يجوز لها أن تخرج. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ففي الطلقة الأولى أو الطلقتين تبقى في بيت زوجها ولا تتحجب عنه بل تتكشف له وتتجمل له رجاء أن يندفع ويراجعها. فإذا تمت الطلقات الثلاث فهنالك ليس لها سكنة وليس لها نفقة. العودة هل يلزم فيها شهادة؟ هل يلزم فيها عقد جديد؟ البعض أيضا يسأل فيها. إذا كان في العدة فلا حاجة إلى شيء من ذلك. فإذا أبقاها وقال بينها وبينه رجعتك أو جامعها اعتبر ذلك مراجعة. وأما إذا أخرجها من بيتها إلى أهلها أو إلى بيت آخر في هذه الحال عليه إذا راجع أن يشهد أو يخبر أهلها مخافة أن تنقضي عدتها ويزوجوها. فإذا أشهد على أنه يريد مراجعتها كفى ذلك ولو لم تأتي إلي رجعت في ذمتي. إذا قال اشهد يا فلان وفلان أني قد راجعت امرأتي فإنها ترجع إلى ذمته. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إنه كان علي عمامة بين قوسين يقول شماغ لففته على رأسي في أثناء برد شديد، فلما جاءت الصلاة توضأت فمسحت عليه دون أن أخلعه، فهل وضوئي صحيح؟ نرى أنه لا بد أن يشده على رأسه في حالة الطهارة في حالة كونه على طهر. أما إذا شده على رأسه في حالة كونه محدثا فلا بد أن يخلعه ويمسح عليه. نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال في الصلاة يقول ما هو أو ما هي صفة رفع السبابة في أثناء الجلوس للتحيات حفظكم الله عند التشهد؟ صحيح أنه يحرك إصبعه بدون أن يوقفها، يحركها حالة كونها محنية، ويكون ذلك عند الذكر وعند الدعاء. عند ذكر الله إذا قال التحيات لله أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، وعند الدعاء إذا قال ربنا آتنا أو أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، لأنها تكون محركة للقلب. ممكن نسأل الشيخ؟ تفضل بكل سرور يا أخي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. الله يبارك الله بالخير. بس الشيخ عن زكاة الأموال لو أخرت ليس من عذر وإنما إهمال من نفس المسلم، هل الحق وهل يجوز يعني يزيد الزكاة لعل الله عز وجل أن يغفر له؟ ما الواجب أن المال إذا حال عليه الحال يحصي صاحبه ويعرف مقدار الزكاة، وإذا رأى أن يؤخرها إلى رمضان لأجل فضل الزمان أو إلى أن يجد منهم أشد حاجة وفقرا فله ذلك، ولكن يكتبها بذمته بحيث لو تلف المال بقي الدين في ذمته. هو شيخ أخرجها من ماله أحرزها في مكان كتب عليها أنها زكاة لكن ما وجد الوقت المناسب للآخر. لا مانع من ذلك، يحصيها ويكتبها بذمته ولا يعزلها، ثم إذا وجد الفقراء أو وجد جهة خيرية أو وجد مثلا جمعية من الجمعيات والمبرات الخيرية، الوجوه كثيرة. بالنسبة للشيخ إذا كان مثلا هناك عائلة هناك شخص متكفل بأخذ الزكاة لفقرائهم، هل دفع الزكاة لهذا الشخص تعتبر قد خرجت من الذمة ووصلت للفقراء وأنهم لم يوكلوا ذلك الشخص وأنه متبرع بالقيام على جمع زكاة فقراء هذه العائلة؟ هو تبرأ ذمتك إذا أعطيته. نعم. وبالأخص إذا كنت واثقا بأنه مأمون وبأنه يعرف الفقراء فلان وفلان وفلان أسر أشخاص إما من المدينين والغارمين وإما من المعوزين والفقراء ونحوهم، تعطيه زكاتك وهو يتولى تفريقها مثل المجمعات الخيرية الآن أو كذلك المجمعات الخيرية والجمعيات الجمعيات يجمعونها، وعندهم أسر، الجمعيات بعضها عندهم 1000 أسرة ينفقون عليهم. غفر الله لك يا شيخ ومد عمرك على طاعته. حياك جزاك الله خير. حفظك الله يا شيخ. الله أهلا وسهلا بك، حياك الله يا أخي الكريم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. نعم نعم. السلام عليكم يا شيخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله. والله كان معي سؤال لو سمحت. تفضل. أخي يعني قبل فترة كان معي أخي متزوج حرمته الأولانية، وبعدين يعني لم يقدر الله وأنجبت له 3 بنات ولم يحصل على ولد منها، وبعد العلاج والمحاولة يعني وجدوا عندها بالرحم حقها دسومة ما تقدر تحمل، فاستأذن منها بالزواج، والحين يعني بعد ما تزوجها بشهرين أو بثلاثة شهر طلق هذه الأولى، يعني حصل بينهم مشاكل وطلقها، وحصلت منها عدة كلمات بالطلاق يعني، وسألنا فتاوى باليمن قال لك يعني الطلاق الغضب تعتبر طلقة واحدة، والآن راجعنا قلنا له يعني حرام عليك تهجرها، حرام عليك يعني كذا طلقتها، يا ما خليتها دور لها تزوج لها أي إنسان ثاني ولا يعني رجع زوجتك، وهو قال يعني قد حرمها ما عشتيها ولا شيء يعني، بيعطيها مصاريف الحين وسوى لها بيت لوحدها وكل شيء، بس انه يعني ما يروح عندها ولا شيء، نصحه بعض الناس ما رضي، ما في يعني ما قولكم بهذا؟ لا لا بد انه اما ان يطلقها واما ان يراجعها، ولكن حيث انه قد طلقها عدة طلقات يعني اكثر من 2، فمعناه أنها قد بانت ولا تحل له إلا بعد زوج، فالأولى له أن يرخص لها أن تتزوج بمن تشاء، وقبل ذلك يسكنها مع ابناتها وينفق عليهن بقدر حاجتهن، وتكون النفقة للبنات. يا جزاكم الله خير يا شيخ. باقي معي سؤال لو سمحت. تفضل. عندنا باليمن عندما يأذن المؤذن يقول حي على خير العمل، يعني كيف هذا؟ يعني تجوز ولا ما تجوز؟ هذه بدعة، فأنكروا عليهم وقولوا ليس لكم دليل، الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها هذه الكلمة، فتوبوا واتركوا البدعة، فكل بدعة ضلالة. جزاك الله خير يا شيخ. ومعي أبي والدي عاجز، ويعني وأمي يعني ما تعامل معاملة غير يعني حسنة، ويعني باقي معي أخت واحدة وجاء لها شاب يعني يطلبها ما مفتوش عليها، أنا ما يعني ما رأيكم بهذا؟ يعني الشاب ما هو كويس. إذا كان هذا الذي خطبها لا ترضون دينه أمانته فلكم أن تردوه، ولكن مع ذلك لا تحبسوها، إذا جاءكم من يصلح فزوجوه، والوالدة إن شاء الله لا تهملوها. لا ولا نهملها يا شيخ، والله ما أهملناها يعني، وبعدين يعني قلتوا علشان يعني ما رفضنا هذا الشاب إنه ما هو كويس، وقلتوا يعني شوية علشان تخدم أبي لو ما يتزوج واحد مننا الشباب. طيب الله يجزاك خير يا أخي الكريم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم. هذه تحية من زميلي سطام بن فهد العثمان، نراكم ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.